بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فيصر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس استنباط الأحكام من آيات الصيام لفضيلة الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى. الدرس الرابع، والذي تم تسجيله في العاشر من شهر رمضان لعام 1433 للهجرة النبوية. نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالمذاكرة هذه الليلة في قوله تعالى: هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وهذه جملة من جمل الآية التي تلوناها عليكم البارحة، ويسر الله سبحانه وتعالى لنا شرح بعض جملها. وهذه الجملة التي هي مدار المذاكرة هذه الليلة لنا عندها وقفتان. الوقفة الأولى في معنى هذه الجملة والفرقان، والوقفة الثانية فيما يجب اعتقاده في القرآن الكريم. وإن تيسر لنا وقت دون إطالة عليكم فلنا وقفة ثالثة إن شاء الله تعالى. الفرقان على وزن فعلان، وهو بمعنى فاعل، أي فارق بين الحق والباطل، والهدى والضلال، والسنة والبدعة، كما أنه فارق بين الكفر والإيمان. وقد تكرر هذا اللفظ وهذه الكلمة في مواضع من كتاب الله سبحانه وتعالى، مواضع خاصة بالقرآن الكريم، فهي إذن دالة على أن من أسماء القرآن الفرقان لما قدمنا. فالموضع الأول في سورة آل عمران، قال تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس، وأنزل الفرقان الآية. فهذه الآية هي نص صريح في أن جميع كتب الله سبحانه وتعالى والمسمى منها والمشهور التوراة، كتاب موسى صلى الله عليه وسلم، والإنجيل كتاب عيسى بن مريم صلى الله وسلم عليه وعلى أمه، والزبور كتاب داود صلى الله عليه وسلم، والفرقان هو القرآن كتاب محمد صلى الله عليه وسلم. وقد بان لكم نعم أن هذه الكتب جميعها هي كتب هداية، وهي فرقان بين الحق والباطل. وفي هذا إيماء إلى أن الله سبحانه وتعالى لم يشرع للعباد دينا سوى الإسلام، جاءت به الرسالات والنبوات وعليه تتابعت، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. إلى أمثال هذه الآية من آية التنزيل الكريم التي هي أكثر من أن تحصر وأشهر من أن تذكر. وفي الصحيح: إنا معاشر الأنبياء أولاد لعلات، ديننا واحد وأمهاتنا شتى. والمعنى أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بدءا من نوح أولهم إلى محمد خاتمهم صلى الله وسلم عليهم أجمعين، كلهم جاء بهذا الإسلام. وبهذا علم بطلان القول أن اليهودية والنصرانية ديانات سماوية. وهاكم البرهان، قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وأخرج أحمد وغيره عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أبي، إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن. قال: وسماني لك يا رسول الله؟ قال: نعم. قال: وذكرت عند رب العالمين؟ قال: نعم. فبكى أبي رضي الله عنه، فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم عليه: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب. وفيها: إن الملة الحنيفية المسلمة لا اليهودية ولا النصرانية ولا المجوسية ولا المشركية. وإن قال قائل: كيف تصنعون بهذه الآية لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا؟ والجواب: هاك تفسيرها عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهو من هو معروف عند أهل العلم بأنه حبر الأمة وترجمان القرآن، قال: سبيل وسنة. فبان أن دينهم عليهم الصلاة والسلام أجمعين هو الإسلام، الذي هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. وأما الفروع فكل نبي له شرعته الخاصة به. نعم، كما أن القرآن له ميزة عليها، وهو أنه مصدق لها. وذكرت لكم البارحة أنه مهيمن عليها، إلى آخر ما ذكرت هناك. الموضع الثاني قوله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. سماه هنا في أول سورة بهذا الاسم الفرقان، سمى القرآن فرقانا، سمى القرآن فرقانا كما تقدم. وأما الوقفة الثانية فهي حاصل ما تقدم، حاصل كلما اجتمع لنا مما يجب اعتقاده في هذا الكتاب القرآن، فنقول وبالله التوفيق. هذا القرآن أولا أنه كلام الله سبحانه وتعالى تكلم به، وذلكم حق على حقيقته، وهو معتقد أهل السنة والجماعة في كلام الله، كما أنه معتقدهم ومن أصول دين أصول دينهم فيما أثبته الله سبحانه وتعالى من أوصافه وأسمائه في كتابه، وكذلك ما صح عن نبيه صلى الله عليه وسلم، يثبتون ذلك كله، وأنه حق على حقيقته، يجب أن يصان عن الخيالات الباطلة والظنون الكاذبة. الثاني، ونعم، ونمسك عن الكيفية. الثاني أنه تنزيل ربنا سبحانه وتعالى، نزل به جبريل صلى الله عليه وسلم على محمد صلى الله عليه وسلم، ولهذا يعرف أهل العلم القرآن اصطلاحا بهذه العبارة: هو كلام الله المنزل منه غير مخلوق بواسطة جبريل صلى الله عليه وسلم على محمد صلى الله عليه وسلم، المنقول بالتواتر، المتعبد بتلاوته. وقد كان أهل السنة في عهد النبوة والصحابة رضي الله عنهم وصدر أو منتصف القرن الأول أو في آخر القرن الأول يقولون هكذا: القرآن كلام الله، فلم يحتاجوا إلى زيادة على ذلك. فلما جاءت الخلافة العباسية وانفتح على الناس من العلوم ما لم يكن معهودا في أسلافهم كالمنطق والفلسفة، وكان عهد الخليفة العباسي عبد الله المأمون ابن هارون الرشيد، ولم يكن على ما كان عليه سلفه، بل كان متشيعا وبعضهم يقول رافضيا، احتوته المعتزلة، وكان شيخهم في ذلك الوقت بشر ابن غياث المريسي، فألقوا في قلب الخليفة المأمون أن القرآن مخلوق، فاقتنع بها وحمل الناس عليها. فمن علماء الأمة في ذلك الوقت من قتل، ومنهم من مات في الحبس، ومنهم من ذهب شريدا طريدا إلى آخر القصة. فاضطر السلف إلى بسط المعنى حتى يسد الطريق على أهل الكلام من معتزلة وأشاعرة وكلابية وغيرهم، لأن بعضهم يقول القرآن كلام الله، لكن يريدون أن الله خلقه في غيره، والإضافة مجازية. ومنهم من يقول هو كلام الله معناه لا حروفه، وأهل السنة ومعتقد أهل السنة أن القرآن كله كلام الله حروفه ومعانيه. نعم، كما دل الدليل على ذلك من الكتاب والسنة، وأشرفت لكم بعض الأدلة وأرى الاستغناء بها هنا، الاستغناء بها وعدم الزيادة عليها هنا، وأجمع أهل السنة على ذلك. ولهذا قالوا بكفر من قال بخلق القرآن. نعم، وهنا موقف طريف للإمام أحمد رحمه الله، وهو من انتهت إليه إمامة أهل السنة والجماعة من ذلك الوقت حتى اليوم. نعم، فإن وذلكم الموقف إعلانه كفر، إعلانه استنكار هذه العقيدة، وكفر القائل بالقرآن، القائل بخلق القرآن. نعم، ولم يكفر الخليفة، لأنه بان له أن الخليفة مغلول، لأنه بان له أن الخليفة مغلوب على أمره، ملبس عليه، كانت بطانته المعتزلة والجميع، وحالت بينه وبين أئمة أهل السنة وعلمائهم. فهل يعقل قوم، بل كان يحرض على طاعته واجتماع الكلمة عليه. ومن ذلكم أنه التقى به عشرة من الفقهاء فيقولون يا أبا عبد الله، ألا ترى ما فيه المسلمون، ألا ترى ما صنع هذا الرجل؟ فيقول الله الله، أمير المؤمنين، أمير المؤمنين، احقنوا دماء المسلمين. فهل يعقل قومنا الذين يكفرون الأمة جزافا هذا الموقف؟ والسر في ذلك أنهم لم يتتلمذوا على أهل السنة، وإن كان آباؤهم وأجدادهم بل وحتى أمهاتهم على سنة، لكن كان إمامهم ولكن كان إمامهم ومثلهم سيد قطب، وفكره التكفيري بل والتخليط في فكره. نعم، وقد أبان عوار هذا الرجل وكشف ما كان مستورا من مخازيه وفضائحه ومساوئه أخونا وحبيبنا فضيلة الشيخ ربيع ابن هادي المدخلي حفظه الله، وأيده ولله الحمد إخوانه ومشائخه، نعم، وزكاه من زكاه من الأئمة والعلماء، ومنهم الشيخ الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله، والشيخ الإمام المجتهد الفقيه المحقق محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله، والشيخ الإمام المحدث في هذا العصر بلا منازع، وإن رغمت أنوف نقولها، الشيخ ناصر الألباني رحمه الله. فنحن ندعو هؤلاء إلى مفاصلة الخوارج ومفاصلة حامل لواء التكفير في هذا العصر وهو سيد قطب المصري الذي أهلكه الله على يد فاجر هو جمال عبد الناصر. فالحمد لله أهلك الله فاجرا على يد فاجر، ثم انتقم من ذلك الفاجر، من ذلكم الفاجر. والفرقان، نعم، الثالث أنه وحي الله، وحي الله سبحانه وتعالى، نعم. والرابع أنه نور، نعم، أنه نور وليس في غيره نور. قال صلى الله عليه وسلم، نعم، فقد أخرج الإمام مسلم من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما خطيبا، قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا خطيبا بغدير يقال له خمة، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس، إني بشر يوشك أن يأتيني داعي ربي فأجيب، وإني تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور. قال زيد فرغب في كتاب الله ووعظ وذكر. الحديث، وبهذا يعلم أنه ليس في ما يؤسسه البشر ويؤصلون له ويقعدون له، وسواء كان هؤلاء البشر جماعات مثل الجماعات الدعوية الحديثة التي كلها ضالة مضلة، وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين صاحبة قاعدة المعذرة والتعاون، أو جماعة وجماعة التبليغ التي لا يعرفون من معنى لا إله إلا الله إلا توحيد الربوبية. فهذه وتلك هي ضمن الجماعات الدعوية الحديثة. ولا أبالغ إن شاء الله إن قلت إنه يتبع هذه هاتين الجماعتين الملايين من البشر. فليست العبرة بالكثرة، بل العبرة بالإصابة. وأذكر بالمعنى كلاما لابن القيم رحمه الله، وحاصله أن من أسس للناس قواعد وأنشأ لهم أقوالا فإنها تعرض على الشرع، على شرع محمد صلى الله عليه وسلم، فما شهد لها الشرع بالصحة قبلت، وجب قبولها، وما ردها الشرع وجب اطراحها وردها ورفضها، وما لم يوجد لها في شرع محمد صلى الله عليه وسلم لا صحة ولا رفضة فتبقى موقوفة. والمتأمل في قواعد البشر سواء كانوا منظرين في تلك الجماعات دعوية الحديثة أو فردا، نعم، لا تخلو من هذه الأحوال الثلاث، فهي بمحض الرأي والقياس الفاسد. وها هنا وقفة حول الرأي، ثبت بالاستقراء أن الرأي أقسام ثلاثة، أحدها ما كان موافقا للسنة فهذا محمود وصاحبه محمود. ومن أمثلة ذلكم ما أخرجه البخاري أن ابن مسعود رضي الله عنه رفعت إليه قضية امرأة توفي زوجها قبل الدخول، قال أقول فيها برأيي فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي والله ورسوله بريئان. عليها العدة ولها الصداق والميراث. فقام رجل فقال أشهد على رسول الله لقضى في امرأة منا بمثل ما قضيت يا ابن مسعود. فكبر رضي الله عنه فرحا أن أصاب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ليس عنده دليل في هذه القضية، ولكن وافق رأيه سنة محمد صلى الله عليه وسلم. الثاني ما كان خطأ لكن منشأه طلب الحق، الاجتهاد طلبا للحق فيخطئ، فهذا الرأي يحكم عليه بالخطأ، وصاحبه مأجور إن شاء الله تعالى. وإلى ذلكم الإشارة بهذا الحديث، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجر، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. وأمثلة هذا كثيرة، أمثلة هذا كثيرة منقولة عن الأئمة. ومن ذلكم ما يروى عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما من النهي عن متعة الحج، من النهي عن متعة الحج وأمرهما بالإفراد. نعم، فالشيخان رضي الله عنهما على إمامتهما وفضلهما وسابقتهما في الإسلام، لكن الصحابة ومن بعدهم من الأئمة على نعم شرعية متعة الحج. نعم، الثالث الرأي الخاطئ، الرأي الضال المضل، وهذا رأي أهل الهوى والبدع والمحدثات معارضة للكتاب والسنة، وقد ذمه الأئمة بدءا من الصحابة وكذلك ذمه من بعدهم من أهل الإمامة في الدين. قال الفاروق رضي الله عنه: إياكم وأهل الرأي، إياكم وأهل الرأي، أعداء السنن أعيتهم أحاديث رسول الله أن يحفظوها، فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا. ويروى عن أبي بكر رضي الله عنه وغيره سئل عن آية فلم يجب، فقال: أي أرض تقلني وأي سماء تضلني إذا قلت في القرآن برأيي. نعم، ويروى عن ابن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. وقال الشعبي عامر بن شرحيل رحمه الله: إياكم والمقايسة، فوالذي نفسي بيده لئن أخذتم بالقياس لتحلن الحرام ولتحرمن الحلال، فما بلغكم عمن حفظ من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فخذوه، أو قال فخذوا به. وقال أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي رحمه الله: يا أيوب احفظ عني أربعة، لا تقل في القرآن برأيك، وإياك والقدر، وإذا ذكر أصحاب محمد فأمسك، ولا تمكن أهل الأهواء من سمعك فينبذ فيه ما شاء، أو قال فيقر فيه ما شاء. ومن هنا نهى أهل أئمة أهل السنة عن مجادلة أهل الهوى ومحاورتهم، فكان الإمام مالك رحمه الله يقول: أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، كانوا يحضون الناس على السنة ويشددون في ذلك. فمن أقوال الأئمة قول الإمام مالك رحمه الله: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا. وقال الشافعي رحمه الله: أجمع المسلمون على أن من استبان له سنة رسول الله فليس له أن يدعها لقول أحد من البشر. وكان الإمام أحمد رحمه الله يقول: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان. وسفيان هذا هو الإمام العلم في السنة، سفيان بن سعيد ابن مسروق الثوري رحم الله الجميع. وبهذا يعلم أنه لا يحق بل لا ينبغي بل لا يجوز بل هو من القياس الفاسد نصب رجل بذاته مقياسا ومعيارا للصواب. فهذا من التعصب المقيت الأعمى ومن الحزبية الضالة المضلة. وينطبق على هؤلاء قول ابن تيمية رحمه الله: ومن نصب رجلا ومن نصب للناس رجلا يوالي فيه ويعادي فيه فهو من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. هذا هو ضابط الحزبية التي يمقتها كثير من الناس ولجهلهم بها يقعون فيها. ومما يجب اعتقاده في القرآن، نعم، أن كل ما أراده الله سبحانه وتعالى من عباده فقد أودعه فيه. وفيما صح من سنة محمد صلى الله عليه وسلم، فلم يتعبد الله سبحانه وتعالى عباده إلا بهذين الوحيين. والفرقان، نعم، علمنا أن ربنا سبحانه وتعالى سمى كتابه هذا القرآن فرقانا، وهذا قدر مشترك في جميع كتب الله التي نعم أنزلها على أنبيائه، كما أنها كذلك تشترك في أنها كلامه ووحيه وتنزيله ونوره وأنها غير مخلوق. نعم، بقي أمر وهو أن محمدا صلى الله عليه وسلم فرقان، بالحديث الصحيح. وهذا الحديث هو عن جابر رضي الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ملائكة وهو نائم فقال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان. فقالوا، فقال بعضهم إن لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلا، قال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان. نعم، فقالوا اضربوا له مثلا، قالوا مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة، نعم، وبعث داعية. مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة وبعث داعية، فمن أجاب الداعية دخل الدار وأكل من المأدبة. قالوا أولوها له يفقه، قال بعضهم إنه نائم، قال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان. قالوا فالدار الجنة والداعي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، فمن أطاع، نعم، فمن أطاع محمدا فقد أطاع الله، ومن عصى محمدا فقد عصى الله. فسماه ربه فرقانا، سنته فرقان، فارقة بين الحق والباطل، فهي فرقان كالقرآن. وأذكر ملخصا المعنى لكلام ذكره شيخ الإسلام، لكلام عن شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، قال سنته صلى الله عليه وسلم فارقة بين أهل الجنة والنار. نعم، وفمن، نعم، قال فمن أطاعه، نعم، قال سنته فارقة بين أهل الجنة، نعم، والنار، يعني بين أهل الجنة وبين أهل النار. والله قد دل على طاعته، يعني على طاعة محمد صلى الله عليه وسلم، وأظنه يشير إلى مثل قوله تعالى من أطاع الرسول فقد أطاع الله، وإلى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم الآية، وإلى قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، إلى غير ذلك من الآيات التي من تأملها يظهر له جليا أن الله قد سد كل طريق يزعم الناس أنها تقربهم من الله سوى طريق واحدة هي طريق محمد صلى الله عليه وسلم. فما خير إلا دل الأمة عليه وأمرهم به وحضهم عليه، وما شر إلا حذر الأمة منه. فقد أخرج أحمد ومسلم من حديث عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وأن ينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرون. الحديث وله قصة. فخير ما يعلم للناس حتى يؤمر به هو توحيد الله سبحانه وتعالى، إخلاص الدين له، وسائر الطاعات من فرائض ونوافل. وشر ما يعلم ويجب تحذير الناس منه الشرك بالله، ثم من بعد سائر المعاصي ومنها البدع والمحدثات. وأهل البدع قال صلى الله عليه وسلم: سيكون في آخر أمتي أقوام يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم. وإلى هنا نختم الحديث، لأنه لم يبق في الوقت متسع حتى نواصل ما استنبطناه من هذه الآية الكريمة. ولعل الله سبحانه وتعالى وهو خير مسؤول أن يبلغنا وإياكم معافين في ديننا ودنيانا حتى نلتقي مساء السبت القادم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وأنبه إلى أنه يوم الثلاثاء مساء الثلاثاء بعد الليلة القادمة اللقاء المفتوح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا نذكر الحاضرين بمحاضرة للشيخ غدا إن شاء الله الساعة 11:30، سنقولها إن شاء الله في الإذاعة الرئيسية على موقع ميراث الأنبياء. جزاكم الله خير. وللاستماع للدروس المباشرة والمسجلة والحصول على المزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء ميراث.net.